جاءت ولم تأت. الحديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة إليه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد بقولها أصوم وأفطر، ما قال أصوم وأستمتع، قال أصوم وأفطر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم: كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. كان يعاتي صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم نصف السنة، يوم يوم نصف السنة، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فيقول صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، فتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه: صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، إيش غير هذا؟ إفراد الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصوم، استكمال شعبان، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه أنواع من صوم التطوع منهي عنها. نعم. صوم الدهر وهو الأخير هذه كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج هذه كم الآن؟ احصوها يمكن تحتاجون لها بعدين. كم صارت؟ سبعة أنواع. ها؟ سبعة أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا صارت ثمانية. ها؟ صوم يوم الشك. نعم. على ما في بعض يوم الخلاف. نعم. يقولون ضعيف، يقولون الحديث ضعيف. نعم. إيش قال عندك المؤلف؟ درجته عندك ملاحظها المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب، ما يترك حديث إلا ويبين درجته، فهو متخصص في هذا الفن، هو أمير المؤمنين في الحديث، يسلم له ذلك رحمه الله. نعم. أي نعم. يعني الإمام أحمد هو إمام المحدثين، استنكر هذا الحديث. نعم. قلت الشيخ: ما بين صلاة الرغائب وأنهم يخصصونها في يوم ليلة الجمعة في رجب. نعم، صلاة الرغائب هي صلاة أول ليلة جمعة من رجب، يجتمعون في المساجد، يجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل، يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان. تجدهم في رمضان لا يحضرون المصلي، لأن المشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، يحرمه الله من السنة. بعض العلماء أنهم لا يحضرون الفرائض، ما يصلون مع الجماعة، يقول الجماعة سنة فلا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا، أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة أبدا. نعم. أجمع العلماء على أنه لا يجب صوم ثلاثة أيام. أي أحد من العلماء يقول بوجوب صوم ثلاثة أيام؟ نعم. هل وجدتم أحد يرى وجوب صوم ثلاثة أيام؟ ما أظن. حتى لو وجد فهو شاد. نعم. لو صام لا لا يجي لا لا يجي ما يجي وما يجي صام يوم النحر ويوم الفطر عن أي صيام، لا قضاء ولا نذر ولا نفل، طيب إن صام فإنه لم يجي. نعم. ذلك من صلاة السنة في الجهاد فكان يكون صيام الاثنين والخميس ويوم الاثنين ويقضيها في شعبان، وإذا كان في الحج فلا يكون قضاء من ذلك. لا دليل عليه الكلام هذا، لا دليل عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم. من قال ان هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس. إذا نذرت زوجها لا تصوم، لأن هذا لم يجب لأصل الشرع، فإنما وجد بين الزنا فلا تصوم، هذه تقضي إذا تيسر لها الله فيما بعد. نعم. لئلا نثبت في الدين ما ليس منه، لئلا نثبت في الدين ما ليس منه، فنحن متبعون لا مبتدعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة، ولم يخص يوم الجمعة بصيام، فنحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يتميزوا بدينهم وعباداتهم ويخالفوا أهل الكتاب والمشركين، فيجب ان يكون تبعا للكفار ان يتميزون بذلك ويظهرون دينهم. ولذلك والحمد لله نحن نعطل في يوم الخميس ويوم الجمعه، لا نعطل يوم السبت ويوم الاحد. نعم. معلم الخير ما نخص ما يعني نخصص يوم لتكريمه، بل هو مكرم في كل الأيام وفي كل الساعات، لا يخصص له تكريم. الأم يجب برها دائما وابدا، ما هو في يوم معين. المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا، ما هي في أسبوع معين. الأشجار تغرس في الأيام المناسبة من السنة وقت البلاء، ولا يخصص لها يوم معين إلا بتقاليد فاسدة. نعم. قالوا أجابوا بهذا، لكن الاضطراب موجود، ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه، لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم أهل الفن وأهل العلم، حكموا عليه بالاضطراب. نعم. إنما مرسل الصحابي هو الذي قالوا إنه يقبل، لأنه لا يرسل إلا عن صحابي مثله، الصحابة كلهم عدول. نعم. إذا أذن رجل امرأة أن تصوم ومن بعد ذلك أمرها بالصوم ليتابعها لها ذلك. النافلة نعم له ذلك، النافلة له ذلك، هذا من حقه، هذا صوم غير واجب. حتى لو ما طلب منها زوجها أنه يجامعها لها أن تفطر، الصائم صوم نفل يجوز له أن يفطر إن شاء أفطر وإن شاء أكمل. نعم. أنا أخذ ليلة الجمعة بالتهجد لأنه يكون لراحة النوم وبعد الجمعة خلاف غير الأيام فتكون فيها أشهر. لا يصلح هذا، لا يصلح، مخالف للحديث وهذا يجديك على البدع. نعم. صحيح غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد في رجل، بينما كل عمره في ثلاث الأشهر شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر ذي الحجة في صبيحة رابعة من ذي الحجة، ولم يثبت عنه أنه اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان غائبا عنها، سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها، يعني مدة يوم فاتها تصوم. أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم فإنها لابد من أخذ إذنه. نعم. ما حكم صرف صوم تطوع؟ قلنا جائز لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه وهو صوم تطوع لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم، قال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأخذ صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم. دل على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع صيامه. نعم. هذا لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب. نقول فقط للقيام من الليل ولو قليل، داوم عليه في جميع الليالي، داوم عليه في جميع الليالي، ولا تحس ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم. هل الاستخارة والتحديد يوم الجمعة؟ نعم. هل الاستخارة والتحديد يوم الجمعة بأنها موعد لها بدعة من البدع التي ارتكبت يوم الجمعة؟ لا، ما هو بدعة. يوم الجمعة هي مطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب فدنا. الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التبكير. هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة، ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو كان على رجل صيام رمضان مملا او عاما يكون مشغولا وفي جميع الايام يكون مشغولا ولو كان على رجل صيام رمضان مملا او عاما يكون مشغولا وفي جميع الايام يكون مشغولا ولو كان صيام الا يوم الجمعه له اجازه. هل يجوز له صيام مطلقا؟ اما النفل فلا، واما القضاء او النذر فلا، لأن هذا صوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يخرج يوم الجمعة. إذا كان يريد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل. نعم. هناك فهل يجوز أن تأتي معهم أو المدائح منهم أو يجوز معهم، وهل يجوز سنكم إذا كانوا خاطرات في السنة؟ أولا ينتدع الذين يصوم رجب، أولا ينتدع، لكن لا تصل بدعتهم إلى حد الكفر. فلا يجوز الأكل معهم، ومع المناصحة والإنكار عليه وبيان تأكل معهم وتنصحهم، إلا ما يذبحونه لرجب. الذبح لرجب هذا بدعة، لا تأكل منه. ما يذبح للبدعة لا يؤكل منه. نعم، ذبائح رجب لا تأكل. نعم. هذا الشيء من الكلية من المال من الطعام، وقام عليها الجنة يوم الأحد، فلا تجوز حكم المسلمين، لأنهم في بلاد المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام، ولا يظهرون شعار دينهم في بلادنا، يجوز لنا هذا، ولا نمكنه من هذا الشيء. نعم. أقول الشيخ، الإنسان الذي يتعلق في نظارة الرجل، هل من الرجل أم من الحجر العسقلاني؟ نعم، الرجل، الحجر العسقلاني. من رجب له لطائف المعارف، لطائف المعارف في وظائف السنه، ومنها شهر شعبان، هذا لابن رجب. اما رساله العجب فهذه هذه لابن الحجر العسقلاني. نعم. امراه تزل على زوجها وهي تحدث عن الصلاه، وبعد 10 يوما تبين ان هذا الذنب ليس بذنب حيث، بل هو مذنب بسبب شعار الحمد، فان ادركتم في الصلاه تاتم عليكم واجرت الصلاه. الاثم لا تاتم لانها ظنت انه خير، فلا اثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاه، يجب عليها قضاء الصلاه التي تركتها، لان يعني الصلاه لا تسقط عنها في هذا العمر. نعم. قالت الشيخ وعلمني عليها صيام شهر رمضان من 20 سنة، فهل عندنا مع قضاء شيء من الطعام أو غيره من الطعام قبل التقليد؟ إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن فليس عليها إلا القضاء إذا تمكن، وأما إذا كان هذا التأخير من غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء عن التأخير. نعم. قالت الشيخ إذا كان حاكم البيت يوم عرفة لا يصاب. يصوم يصوم الأيام التشريق ولو كان يتعجل. تعجل هو صايم مثلا. تعجل هو صايم ولا هم تعجل إلا يصوم. المهم إنه يصوم. يصوم أيام التشريق الثلاثة ولو تعجل. صوم اليوم الثالث ولو خرج منها مثلا. أو سافر أو ولو كان في الطريق. لأن أيام الحج ما زالت باقية. نعم. إذا كان المسلم عارف في أيام الحج من الثالث والرابع والخامس عشر، إذا كان المسلم عارف في أيام الحج من الثالث والرابع والخامس عشر، الرابع عشر ما يدخل فيه، ما يدخل في أيام الحج ولا الخامس عشر. إنما الثالث عشر هو اليوم، الثالث عشر هو اليوم، فلا يصوم، ما يصوم اليوم الثالث عشر، لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر، لأنها خارج، لأنها خارج أيام التشريق. نعم. معروف أن الإنسان لله يقضي بمعنى، ثم يقول ولله مثل بعد، ألا يقول في قوله تعالى ولا تطيعوا لله مثل. ضرب المثل لله على قسمين كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قياس شمول أجزاء أفراده هذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. وأما قياس الأولى وهو أن ما كان من كمال للمخلوق فالخالق أولى به فهذا لا بأس به. الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون من تكلفتكم وأنفسكم، وذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإذا كان ضرب المثل لأجل بيان أن الله أولى بالكمال من خلقه فلا بأس بذلك. أما قياس التمثيل اللي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة الذي تتساوى فيه الأفراد هذا لا يجوز بحق الله جل وعلا. نعم. طمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وقل رب اغفر لي بين السجدتين، هذا أقل حد. فإذا كان يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية، هذه طمأنينة كافية. أما إذا كان لا ما يطمئن ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب الكل ولا يقرأ الفاتحة، فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مبطل للصلاة، مثل صرف المسيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه. فالعجلة التي تخل بالإنسان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة، التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة. أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات هذه لا تبطل الصلاة. نعم. هل يقرأ الصلاة من ينفصل عنه؟ إذا رآه يخل بالصلاة ينفصل عنه ولا يتابعه، إذا رآه يخل بالصلاة فإنه ينفصل عنه. أقول شيخ، هل نقول الزكاة من نفس المال الذي حال عليه الحول، وإلى أمر الزكاة من غيره كالغاق مثلا الذي سلمته هل يجوز؟ نعم، تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك، المهم أن تخرجها. نعم.